بسم الله. عندك يا مالك ما هو تعريف النداء لغة واصطلاحا؟ نعم أحسنت أحسنت. النداء لغة الدعاء بأي لفظ كان، واصطلاحا طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو ملفوظ به أو مقدر. أحسنت. وما المراد بالإقبال طلب الإقبال؟ نعم أحسنت، مطلق الإجابة أي طلب الإجابة. أحسنت. لماذا فسر بهذا الإقبال؟ ليدخل يا الله. أحسنت، ويا الله إذا ناديته فلك في الهمزة وجهان، القطع يا الله، إن القطع يا الله، والوصل يا الله، يا الله ارحمني، ولك القطع يا الله ارحمني، ولك أن تصل فتقول يا الله يا الله ارحمني، فتصل الهمزة. وجهان فيما نودي مبدو بهذه الهمزة لفظ الجلالة، همزة الوصل، لك قطعها يا الله ولك وصلها يا الله. طيب أحسنتم. فما هي الحروف أو ما هو المنادى هذا النداء؟ فما هو المنادى؟ هو المطلوب. أحسنته، إقباله بحرف ناب مناب أدعو ملفوظ أو مقدر. أحسنت. فما هو الذي يقدر من حروف النداء؟ وسيأتي لعله يذكره. نعم الياء خاصة هي التي تقدر، يوسف أعلن عن هذا، فلا تقدر غير الياء، فهي أم الباب، والأمهات يتوسع فيهن ما لا يتوسع في غيرهن. أحسنتم. فما هي حروف النداء التي ذكرها المصنف؟ خمسة. نعم الياء وياء، نعم أياء والهمزة وأي وهي. أحسنت. المنادى إلى كم أقسام من حيث القرب والبعد؟ إلى قسمين، قريب وبعيد، ومنهم من يزيد وسطا. فما هو الذي يستعمل مع القريب من حروف النداء؟ نعم وأي. أحسنت. ومع البعيد من حروف النداء؟ هيا وأيا. أحسنت. والياء مع أيهما تستعمل؟ مع الجميع، مع القريب ومع البعيد. أحسنت، لأنهم الباب. هذا التقسيم المشهور، قريب بعيد المنادى، ومنهم من يزيد وسطا ويجعلون له أي للوسط، والقريب الهمزة فيجعلون أي للوسط، والذي يظهر أن أي للقريب مع الهمزة، وهكذا الوسط يضم إلى القريب، والبعيد معروف عرفا، البعيد معروف عرفا، فما كان بعيدا عرفا استعمل معه من حروف النداء ما سمعت هيا وأيا، وإن شئت استعملت الياء، وما كان قريبا أو وسطا استعملت معه الهمزة وأي، وإن شئت الياء. وينبغي للطالب إعمال حروف النداء حتى لا ينساها، فإن العلم يحفظ من العمل، فيعمل الشخص حروف النداء لأجل يكون على استحضار لها. وقد أعملت العرب الجميع، وأكثر استعمالا هي الياء. طيب إلى كم أنواع المنادى؟ أنواع المنادى خمسة. أحسنت. نعم مفرد علم، نكرة مقصودة وغير مقصودة، ومضاف وشبيه بالمضاف. فما حكم النكرة غير المقصودة؟ نعم النصب من غير التنوين، النصب مع التنوين. أحسنت. النكرة غير المقصودة حكمها النصب مع التنوين. مثال ما هو نكرة مقصودة؟ هذا سيأتي. يا غافلا تنبه، نعم. وهكذا يا رجلا خذ بيدي قول الأعمى، والأعمى ما يرى أحدا، وإنما يريد أي رجل، يا رجلا خذ بيدي، يريد من يقوده. وهكذا قول الخطيب: يا غافلا تنبه، يا عاصيا تب إلى الله، إلى آخر. فهو ما يقصد عاصيا معينا، يا مسلمين اتقوا الله، ولا يقصد معينين إلا إذا كان الذين هم عنده فيقصدهم بأعيانهم الذين يستمعون له، فيقول يا مسلمون اتقوا الله. وإن عمم اللفظ لمن كان حاضرا وغير حاضر وليس ثم معين، يا مسلمين اتقوا الله. فهذا حكمه النصب والتنوين إن كان مما ينون، مما يعرب بالحركات. فإن كان يعرب بالحروف فالياء، تقول يا مسلمين، يا مسلمين، بالياء يكون نصبه وليس بالحركة. بسم الله. قال رحمه الله: وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، تقول يا سعد أيا سعيد، ومثله يا أيها العميد. تقدم معنا تقسيم المنادى والاسم الذي ينادى، وأنه إما أن يكون نكرة غير مقصودة تقدم حكمها، وهو أنها تنصب مع التنوين إن كان مما ينون، يا غافلا تنبه، يا عاصيا اتق الله، إذا لم تقصد شخصا بعينه. والقسم الثاني هو المفرد العلم، والقسم الثالث النكرة المقصودة، والرابع المضاف، والخامس شبيه المضاف. وهذا حكم المعرفة. وإن يكن معرفة مشتهرة، ويدخل فيها المعرفة قبل النداء والمعرفة بعد النداء، فإذا هذان البيتان يضمان المفرد العلم والنكرة المقصودة. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، أي أن حكم المفرد العلم، وهذا هو المقصود بقوله معرفة مشتهرة، هذا هو المقصود بقوله معرفة مشتهرة أي قبل النداء، فإنه يبنى على الضم، يا سعيد، يا زيد، يا خالد، يا محمد، يا هند، يا زينب، يا سعاد، هذه كلها كما تعلمون أعلام، وهي معرفة قبل النداء، معارف قبل النداء. فما كان معرفة قبل النداء يبنى على الضم، وهكذا ما كان معرفة بعد النداء وهو النكرة المقصودة. فالتعريف إما أن يكون سابق على إما أن يكون سابقا على النداء، أو يكون بالنداء، أو يكون بالنداء. فكلاهما حكمهما واحد، أنهما يبنيان على الضم، يبنيان على الضم. فتقول فيما كان تعرفه سابقا: يا سعيد، يا سعد، يا خالد، يا زينب، يا هند، يا فاطمة، تبني على الضم. وهذا هو المقصود بقوله وإن يكن معرفة مشتهرة، أي الذي تعرفه قبل النداء. وهكذا أيضا ما كان تعريفه بالنداء وهو النكرة المقصودة، فإنها معرفة وتعريفها بالنداء، فحرف النداء يعرف، مثل ما تعرف ال، مثل ما تعرف ال الجنسية، فحرف النداء كذلك من حروف التعريف. فإذا قصدت نكرة مقصودة عرفتها بحرف النداء. فالتعريف إما أن يكون سابقا على النداء، وهذا في الأعلام كما تعلمون، هذا في الأعلام، فتعريفها سابق من سعيد، خالد، صالح، محمد، زيد، زينب، هند. فهذه حكمها البناء على الضم، فتقول يا سعيد يا إلى آخر ماشي. وهكذا أيضا إذا كان التعريف بالنداء، وهذا يكون في النكرة المقصودة، فهي من المعارف، عدوها، زادوها على الست وجعلوا المعارف سبعة. فهذا أيضا حكمها حكم المعرفة المشتهرة التي تعرفها سابق على النداء، فتبنى على الضم، فتقول يا رجل تعال، وأنت تقصد محمد هذا الذي هو أمامك، لكن ما قلت يا محمد، قلت يا رجل تعال، وأنت تقصده، تشير إليه، فهذا تبنيه على الضم، لأنه صار معرفة، صار معرفة. حكم المعرفة البناء، سواء كانت مشتهرة أي قبل التعريف، أو كان تعريفها بالنداء، فحكمهما سواء، وهو البناء على الضم من غير تنوين. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، يا الله، يا محمد، يا سعيد، يا خالد، كل هذه معارف. وهكذا أيضا الذي تعرفه بالنداء تبنيه فتقول يا رجل يا رجل تعال. ومن النكرة المقصودة أي، من النكرة المقصودة أي، فتقول يا أيها العميد، يا أيها الرجل، يا أيها القائم، يا أيها الجالس تعال، يا أيها الضارب، يا أيها السني. فمن النكرة المقصودة وهي معرفة بعد النداء أي، ويشترط فيها أن يؤتى بها التنبيه بعدها، وأن توصف باسم محل بأل، ويجب رفعه هذا الاسم الذي بعدها، يجب رفعه. فهذا شروط أي في النداء، يؤتى بها التنبيه بعدها زائدة لزوما، وهكذا لا بد أن توصف باسم محل بأل، وهذا الاسم الذي وصفت به المحل بأل يجب رفعه. فتقول يا أيها النبي اتق الله كما قال الله، يا أيها الرجل، يا أيها السني، يا أيها السلفي، يا أيها العميد، هذا حكمها. فتبنى على الضم، ويؤتى بها التنبيه بعدها حرف زائد لا محل له من الإعراب، ويجب وصفها باسم محل بأل بعدها، فهذا الاسم يجب رفعه، ويجب رفعه هذا الاسم. فمن يعرب يا أيها العميد؟ الياء حرف نداء، نعم، وأي منادى نكرة مقصودة، مبني على الضم، أحسنت، في محل نصب، هكذا يقال في مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى منصوب، والياء هذه نائبة عن إيش؟ عن فعل تقديره أدعو، فالمنادى مفعول به، من أقسام المفعول به المنادى، فهو منصوب، وأصله منصوب بفعل أدعو، ثم حذف الفعل ونابت عنه الياء، فإذا بني تقول في محل نصب، إذا بني على الضم أو على ما يرفع به فتقول في محل نصب. نعم، هذا التنبيه حرف زائد في ذو التنبيه، ويؤتى بها في الإشارة قبل، ومع أي بعد، هذا التنبيه هذه مع الإشارة يؤتى بها قبل الاسم، ومع أي التي في النداء يؤتى بها بعد الاسم. والعميد أي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. والعميد قد أشرنا في كلامنا ويوصف باسم محل بأل وجوبا، ويرفع هذا الاسم وجوبا، ولا يجوز نصب هذا الاسم. نعم، العميد صفني أي مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وهذه الحركة التي على العميد حركة إعراب، والتي على أي حركة بناء. العميد مرفوع تبعا للفظ أي، وعلامة رفعه فهو مرفوع معرب الصفة، وأما أي الموصوف مبني على الضم، وإنما قلنا مرفوع معرب لأن الإتباع إنما يكون في المعربات ولا يكون في المبنيات، لا يكون إتباع حركة بحركة، لا يكون في المبنيات وإنما يكون في المعربات، فعلى هذا الوصف معرب والموصوف مبني. فأي منادى مبني على الضم في محل نصب. والعميد صفة مرفوع تقول، لا تقول مبني تبعا لأي، قل مرفوع تبعا للفظ أي، مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، ولا تقول مبني، وإنما قلنا مرفوع وقلنا بأنه معرب لأن حركة البناء لا تتبع حركة بناء، حركة بناء لا تتبع حركة بناء، والتوابع إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه لا للمبني في بنائه، التوابع إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه لا للمبني في بنائه. فلا تقول جاء سبويه الفاضلي، جاء سبويه الفاضلي، تقول لا جاء سبويه الفاضل، ما يصلح إتباع حركة بناء مع يعني تابعة لما قبلها، هذا لا يصلح ولا يجوز عندهم. فالتوابع إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه لا للمبني في بنائه، فعلى هذا لا تقول جاء سبويه الفاضلي، قل الفاضل مرفوع تبعا لمحل سبويه فهو مبني في محل. فلذلك قلنا الحركة التي على الموصوف تكون حركة على الصفة حركة إعراب، في نحو هذا يا أيها العميد الحركة التي على الصفة تكون حركة إعراب، والتي على الموصوف أي حركة بناء. ف فهو مرفوع تبعا للفظ أي بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية، فكأنها حركة إعراب هذه نزلناها التي على أي، مع أن حركة بناء لكن كأننا نزلناها حركة إعراب فأتبعنا بحركة إعراب. فهذه الفائدة تحفظ، هذه الفائدة تحفظ، أن التوابع وضعت تابعة للمعرف في إعرابه لا للمبني في بنائه. فعلى هذا تقول يا أيها العميد، لا تقول مبني، لا تقول مبني تبعا لأيها، وإنما تقول مرفوع صفة لأي مرفوع، وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، وأي تقول أي مبني على الضم في محل نصب. وإنما قلنا هذا لما سمعته، لأنه يلزم على كونها بنائية أن تكون حركة بناء تابعة لحركة بناء. لو قلنا أن العميد مبني أيضا يلزم عليه أن تكون حركة بناء تابعة لحركة بناء. وقد سمعت من القاعدة أن التوابع إنما وضعت تابعة للمعرف في إعرابه لا للمبني في بنائه، فعلى هذا نقول حركة إعراب في الصفة التي هي للموصوف أي حركة إعراب وليست حركة بناء، حتى لا يحصل لنا هذا الإلزام. ومنهم من قال هي حركة مشاكلة لا إعراب ولا بناء، حركة مشاكلة لا إعراب ولا بناء، يا أيها العميد هذه حركة مشاكلة الضمة، شاكلت وشابهت الحركة التي على أي، فلا توصف بإعراب ولا توصف ببناء. هذان قولان في صفة أي في النداء، في حركة صفة أي في النداء. فمنهم من قال حركة إعراب ونزل أي منزلة المعرب مع أنه مبني، لكن نزل منزلة المبني المعرب، لأن هذه الحركة ما هي حركة لازمة وإنما حركة عارضة بسبب النداء، حركة عارضة بسبب النداء كأنه معرب. ومنهم من قال لا، هذه الحركة التي على الموصوف على الصفة فهي حركة مشاكلة لا توصف بأنها إعراب ولا بناء. فهذه الفائدة إن شاء الله تحفظ. فالحاصل من هذا البيت أن المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة